الحمد لله والله أكبر، ما كان اسمه على شيء عسر إلا تيسر، وما شيب بقلب كدر إلا تفطر وتطهر، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المجاهد الأشجع الأبر الأطهر، صانع الفرح ومظهر السرور، وناشر الخير ومعاني الأمل والفأل الحسن في عيد الفطر وعيد الحج الأكبر، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم العرض الأكبر. وبعد، فالله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. أيها الجمع المبارك، رجالا ونساء، شيبا وشبابا، عيدكم مبارك، وجعل الله عيدنا عيد خير وبر ورحمة، وعيد أمتنا عيد نصر وتمكين وعز وعافية لنا في الدنيا والدين. أيها البائسون، أيها المحزونون، أيها المهمومون، لقد أطل عليكم عيد عظيم وفرح جسيم ومنة من الله الكريم، فأجلوا الأحزان وأغيظوا الشيطان، فالحزن لن يستمر والهم لن يدوم والشقاء لن يطول والشر لن يستطير بإذن الله العلي الكبير. أيها المهموم مهلا، إن هذا لا يدوم، فلتتعبدوا لله بإظهار الفرح والسرور، ولتصنعوا الأمل الطيب والانبساط واللعب وفق سنن الشرع، ولتعلموا أن الحياة الدنيا مزيج بين الأحزان والأفراح، وبين النصب والراحة، وبين السعادة والشقاء، وأن من سنن الله الكونية آلام المعاناة وآمال ولذات السعادة. كانت حياة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كما جاءت في القرآن مليئة من فصول المعاناة، مختومة بالرضا التام واليقين الأبدي بالوعد الرباني بالصيانة والعناية في الدنيا والتوفيق والرفعة والأمان في الآخرة. وعلى درب الألم والمعاناة يسير الصالحون، فكان ذلك مورثا للطمأنينة بتقدير المولى وسببا للثبات على الدين، وهم في ذلك يسعدون، ومن رحمات الله ينعمون، وأولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أيها الناس، لم تكن حياة نبينا صلى الله عليه وسلم خالية من النصب، صافية من المكدرات، فلقد توفي أبوه وهو حمل في بطن أمه، ثم أمه وهو ابن 6 سنين، ثم جده وهو ابن 8 سنين، ثم عمه أبو طالب وهو ابن 50، ثم زوجه ورفيقة دربه ورفيق دربه وشريك حياة الدعوة والعلم خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، حتى سمي ذلك العام عام الحزن، وقد أوذي في الله ولم يؤذ أحد مثله، وأخيف في الله وحوصر في شعب عامر 3 سنين، ثم زاد أذى قومه له، فجاء الإذن من الله له بالهجرة، تاركا وطنه ومنبت قومه ومرتع صباه، ثم جاءت همو بناء المجتمع وتوجيه الأفراد، وينتظم سلك المعاناة بين أذى المنافقين وإعلامهم الفتان، وما طاله في عرضه في زوج عائشة رضي الله عنها، حتى غدت سيرتها نورا وفرجا وفرحا لأهل الإيمان. أما معاناته على الصعيد الشخصي، فإن بيته لا يرى النار في الشهر والشهرين، وكان طعامه الأسودين التمر والماء، وتتابع التعب والجهد والألم في مقتل عمه حمزة وأشراف الصحابة رضوان الله عليهم في مجموع معاركه وغزواته. كل ذلك أيها المحبون لم يكن عائقا عن تأطير الفرح وإشاعة البسمة وإشاعة البهجة ورسم البسمة واطراح الأحزان والتوكيد على ذلك بإظهار الشعائر ودوام اللجأ والعبادة وعظ الناس والحث على التعاون والحض على البذل والإحسان. عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل أبو بكر وعندي جاريتان من جوار الأنصار تغنيان مما تقاولت الأنصار يوم بعاث، وهو يوم مشهور من أيام العرب، وبعاث على موضع ليلتين من المدينة. قالت: وليستا بمغنيتين، أي ليس من شأن الجارية الغناء. فقال أبو بكر: بمزامير الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك في يوم عيد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. تقول: وكان يوم عيد يلعب فيه السودان بالدرق، أي الترس والحراب، فإما سألت النبي صلى الله عليه وسلم، وإما قال: تشتهين تنظرين؟ فقلت: نعم. فأقامني وراءه خدي على خده وهو يقول: دونكم يا بني أرفدة، حتى إذا مللت قال: حسبك؟ قال: حسبك؟ قلت: نعم. قال: فاذهبي، وبني أرفدة هم الحبشة. خرجه البخاري ومسلم، وهذا لفظ البخاري. قال ابن حجر: وفي هذا الحديث من الفوائد مشروعية التوسعة على العيال في أيام الأعياد بأنواع ما يحصل لهم من بسط النفس وترويح البدن من كلف العبادة، وأن الإعراض عن ذلك أولى، أي أن إعراض أهل المروءة وغيرهم عن هذا أولى. وفيه أن إظهار السرور في الأعياد من شعار الدين، وفيه الرفق بالمرأة واستجلاب مودتها. أيها الطيبون والطيبات، هذا العيد الذي جمعنا مكانا وزمانا على اختلاف ألواننا وأشكالنا، يعطي رسائل لأنفسنا على تغاير مراتبنا على النحو الآتي. إلى معاشر الأزواج والزوجات: جعل الله زواجكم من آياته لتسكنوا إلى بعضكم وليكون على وفق ما أراده الله فتحصلوا على المودة والرحمة. أيها الزوجان، كلما لاح لأحدكم انحراف عن المنهج الشرعي في الحياة الزوجية فليقرأ قوله تعالى: وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. أيها الزوجان، أنتم نواة المجتمع وبذرته، فتعاهدوا نموكم ومشاعركم وحبكم وتعاونكم لننتظر جيلا مستقرا طيبا صمودا وقويا، وتغافلوا قدر الإمكان عن اختلافكم في أموركم في الدنيا. أيها الزوج، لزوجتك حقها الكامل في مالها ومقتنياتها، فإياك وأخذ مالها بغير رضاها فهو ظلم وسحت، وعاملها بالمعروف تنى الرضا مولاك وتجد الرحمة غاشية عليكم، وقد رفعك الله درجة بالحلم والإحسان والقوامة. أيتها الزوجة، ابتعدي عن المقارنات بالآخرين واقتصدي في المصروفات، وتعاهدي زوجك في رغباته وفق طاقتك حتى تظفري برضاه ثم توفيق مولاك ونواله. أيها الوالدان، اعتنيا بتربية أولادكم وتعليمهم وتوجيههم فيما ينفعهم في دنياهم وأخراهم، ولا تغلبوا في تطلعاتكم هم الرزق والدنيا، بل اشتغلوا على آخرتهم، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. رب اجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فاتخذوا من الأنبياء قدوة لكم لتظفروا بصلاح حال أبنائكم ومآلهم، والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. أيها الأبناء والبنات، انعموا بالجنة قبل دخولها، فالوالد أوسط أبواب الجنة، والتزما رجل الوالدة فهو طريق إلى الجنة. أعينوا والديكم على دنياهم وأخراهم، وأضحكوهما وأسعدوهما، وابذلوا في ذلك نفوسكم وأموالكم. البركة والتوفيق والحفظ وإجابة الدعاء من نصيب أهل البر والإحسان، والشقاء والخسارة والشتات من نصيب أهل العقوق والظلم، وبر الوالدين كفارة الكبائر كما جاء ذلك عن مكحول، ورضا الله في رضا الوالدين، وسخط الله في سخطهما كما في الصحيحين من حديث ابن عمر. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعنا وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة، وأستغفر الله لي ولكم إنه كان غفارا. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فالله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. أيها المعلمون والمعلمات، لا خير في أمة لا علم لها ولا أدب، بالعلم والمال يبني الناس ملكهم، لم يبن علم على جهل وإقلال. وترتقي الأمة بوفرة العلم وتوافر المعلمين والمعلمات، ومع تغيركم يتغير المجتمع إيجابا وسلبا، فأنتم أمل أجيالنا المشرق كل يوم. وكل دعوة للبناء أو غرس للبنات إنما هو بسواعدكم. فالذهبي من أئمة الإسلام قال له شيخه البرزالي: خطك يشبه خط المحدثين، فصار الإمام الذهبي. وتعاهد أبو حنيفة تلميذه أبا يوسف، وتطيبه خاطر أمه وبعد نظره جعله يتنبأ بأن هذا الولد سيكون مع الخليفة ويرتقي المنزلة العليا، فصار قاضي القضاة في وقته والمواقف تطول. فالله الله بالإخلاص في التربية والتعليم، ولا يدخلنكم اليأس من إحجام الدعم والتشجيع. وأنتم في منزلة الآباء والأمهات لكل طالب وطالبة، ولعله يشملكم فضل الله في أن عملكم في توصيل العلم النافع في الآخرة يستمر حتى بعد موتكم. وصلاة الملائكة على معلم الناس الخير، ودعاء الحيتان والنمل كذلك. يا رجال الحسبة ورجال الأمن، إنكم صمام أمان المجتمعات، وبعملكم تدفع عنا عقوبة المولى وفساد الناس وتجاوزاتهم في دنياهم. فمع كثرة الناقدين وتنوع الشامتين، إلا أن هذا لن يزيدكم إلا ثباتا في رسالتكم، وحسنا وحكمة في بلاغكم. ومثلكم يقدر تقلبات الشباب، فخذوهم بالرحمة والشفقة، واستعملوا معهم الحزم في لين والعقوبة في حكمة، وليكن الرفق دليلكم في المدلهمات، والحلم والإعراض عند ارتفاع الأصوات، ولا تجعلوا للغضب عليكم مدخلا ولا للشيطان دليلا، ولتكن العقوبة على قدر مخالفة الأدب للغضب، ننجو جميعا ونسلم من المهلكات. أيها الموظفون والموظفات، جاء في الحديث إن الله يحب أحدكم إذا عمل عملا أن يتقنه، وحسن العمل وجودته غاية شرعية ومطلب دنيوي، وإن من الأخلاق الأكيدة حسن استقبال الناس وإجادة اللياقة الإدارية في التعامل مع الجمهور، كما هو صدقة لك على نفسك، فهو مؤثر في عملك وترقيتك واتباعك للواجبات المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية. ولتحذر من كل ما يسيء إلى دينك ووظيفتك، وإياك وسوء استعمال سلطتك والتخوض في مال الله بغير حق، أو طلب ما لا يحل لك من رشوة ونحوه، فإن صاحبها مستحق للعن شرعا والعقوبة نظاما. أيها الإعلام بأنواعه، هل تعينوننا على تجنب ما يغضب الله؟ هل تسهمون في توجيه المجتمع توجيها صالحا في دينهم ودنياهم؟ كيف تغفلون عن حجم الحسنات والسيئات التي تحملونهما فيما تسنون في إعلامكم إن خيرا وإن شرا؟ اصنعوا لمتابعيكم الأمن والأمان، واجتنبوا الإشاعات والأراجيف، وعليكم بالتثبت فيما تقولون أو تقولون. يا أصحاب الأعمال، لتعلموا أن هناك حقوقا وواجبات لكم وعليكم مع إخوانكم العمال، فعليكم بالرفق بإخوانكم السائقين والعاملين والخادمين والخادمات، لا تكلفوهم ما لا يطيقون في الوقت والجهد، ولا تستغلوا ضعفهم أو حاجتهم للمال، ولا تجمع عليهم مع سياط الغربة كلما يمس كرامتهم، فهم مسلمون مكرمون محميون شرعا ونظاما، وأعطوهم حقهم في وقته دون ما من أو تأخير، فلا عذر لكم أمام الله في ذلك. ولتراعوا في حقوقهم الآداب الشرعية والأنظمة التي تناولت عملهم وإجازاتهم وأوقات العمل ونحو ذلك، ولا يحل لكم أخذ مال منهم بغير حق. إخواننا العمال، أدوا العمل طيبة نفوسكم بأمانة وصدق، وإياكم والخيانة والخداع، فأدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، ولا تعن صاحب العمل أو من هو مسؤول عنك على ظلمك، ولتعلم أن الناس يحتاج بعضهم بعضا، ولا يلحق بكل واحد منهم منقصة أو مسبة بنوع عمله، وكل ميسر لما خلق له، وأنتم إخوة لنا في الدين، وكفى بذلك شرفا ونسبا. أيها الشباب، أيتها الفتيات، أمتنا تمر بمنعطف خطير، فقد صار للإلحاد أنصار، وأصبح للآراء قنوات متعددة وأصبح للآراء قنوات متعددة، وصار يغلب على الناس إعجاب كل ذي رأي برأيه، وهي من المهلكات التي عددها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ثلاث منجيات وثلاث مهلكات، وذكر المهلكات فقال: شح مطاع وهوى متبع وإعجاب كل ذي رأي برأيه. وبات المنافق يشار إليه بالأصابع، وأهل الإيمان موطن للتهمة. جاء عن حذيفة في البخاري قوله: يقال للرجل ما أظرفه وما أقله وما في قلبه مثقال ذرة من إيمان. وانشغل الناس بالقيل والقال، وأحرقوا أنفسهم في تتبع الأخبار واستشراف الآثار. فاطلبوا العلم النافع والزموا العمل الصالح، وإياكم والغلو والافتيات على الأمة والإعراض عن أهل العلم والحكمة والأمر فيها، وإياكم وسلوك طرق الانحراف والضلال. ولا تخطن أيها الشاب طريقا تسلكه عن طريق أمتك، فمن شد شد في النار. ولا تغترن برأيك وقرارك، فإن التجربة والعلم والنضج أدوات لا بد أن تتكامل، حينها ستعرف كيف تنفع أمتك. إن الأمور إذا الأحداث دبرها دون الشيوخ ترى في بعضها خللا. ولا تفارق جماعة المسلمين، فإن يد الله مع الجماعة. وأعينوا على أنفسكم برسم الأهداف وصناعة الإنجاز، تسمو أمتكم وترقى وتصفو. أيتها الأمة المكلومة، إن الحبل إذا اشتد انقطع، ولن يغلب عسر يسرين، وإن النصر مع الصبر، وإن الفرج مع الكرب، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. فلا تحزني ولا تيأسي ولا تخافي، ولكن اعملي فسيرى الله عملك والمؤمنون. واجتهدي في البناء، وابتعدي عن أسباب الهزيمة والانكسار، وأبشري بأن الله لن يسلط عليك عدوا يستبيح بيضتك. فالله أكبر كلما تقدمت أو تأخرت، والله أكبر حين ينتشر دينه مع ما يحل بالمسلمين. وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، وحكمي شرع الله، ولا تتفرقي مزقا، وكوني يدا واحدة. فضحوا أيها الناس، وكلوا واشربوا، ولا تسرفوا، وأحسنوا الذبح، وراعوا الأداب الشرعية. وبعد، فاللهم لك الحمد على نعمك وآلائك، ولك الحمد على حرمك وأمانك، ولك الحمد على ما مننت به علينا في بلادنا من سبل الاستقرار وتدفق الخيرات. ونعوذ بك يا ربنا من زوال نعمك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم أبرم لأمتنا أمر الرشد، يعز فيه أهل الطاعة، ويهدى فيه أهل المعصية، ويذل ويكبت فيه أهل الشرك والكفر والزيغ والعناد. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، ووحد صفهم، واجمع كلمتهم، وادحر عدوهم. نجعلك يا ربي في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرور ونجعلك يا ربي في نحور أعدائنا، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك والعمل برضاك، وهيئ له البطانة الصالحة الناصحة. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك